باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى باب سنة ربي والآنيك يسسد بالناجد شيء أيشركون ما لا يخلق شيئا أيشركون سسل نواهلهم سني ها ربي تواهلهم سني ما لا يخلق شيئا وهو تكو من دندل وهم يخلقون إسانوا مموكتها ولا يستطيعون لهم نصرا والرسال ربي تواهلهم سني ظنوه وأمنا تاو إسانوا مموكتها ونكسي ربي تواهلهم سني ولا يستطيعون ولا يستطيعون لهم نصرا كان دندين نجي ولا يستطيعون ورسهم كان دندين لهم أي لعابديهم والريسان كبروا نصرا هم سواهي فدو كان دندين أيه ولا أنفسهم ينصرون والريسان كبروا هاتاو كلبوا فيتيبوا انتم سنيونا من نسيب الله سورة باتكاء مناسبة الباب لما قبله لما ذكر رحمه الله الاستعادة والاستغاثة بغير الله والرب ملي جلوك مغنفتون برمنا إذا بربادون شركي يني دبر سنيني وان ان الرب اندن دين جيسد أما ستي ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله وان الله ملي جلو وان الله ملي جلو عبدون باطنته بينسوه دليل في دم ولهذا جعل الترجمة لهذا الباب نفس الدليل وذكر ثلاث آيات أما لا الباب باب كذا وكذا إذن كين نكا هندورا كوني مالي فيري آياتون القرآن تذكيسة تبتدوني بابو تدورا ثاني دليل يعني دليل في المثال نعم الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أيشركون مع الله ما لا يخلق عبر هنا بما دون من وفي قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له عبر بمن والمناسبة ظاهرة لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل ويتمني في أما هنا فالمدعو جماد نسيك كذا من مولك أموك وانت سنيف ما لا يخلق إليه ما وان عقلين قبل ربوتون الرب لأن الذي لا يخلق شيئا ولا يصنعه جماد لا يفيد نعم وقوله تعالى وقوله تعالى يتربي الآن يمس والذين تدعون من دونه والذين تدعون أبو جرين سيامة من دونه الله ملك جيران سوني ما يملكون من قطمير آية ثانيات والذين تدعون من دونه ثالثة مو ثانية يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة من دونه أي سوى الله جرين سنقبر تنتك كيامة من دونه كالله ملك جيران سوني ما يملكون من قطمير ما يملكون واركان قبا من قطمير قولة تمير اللي قولة يتسونكني تمير كانوا يتفون إرانياتني إرابهن قولة أديوار في قلطات كجرى وركلافيزة نمرا سيها قرتني تمير قرتني تمير كانوا يتفون إساقا نياتي إرابات لقي وخان كله وخان كريك إساقا نرات مالدي ولا أدي كله ذا كلا الواري وأنا جزيت أركان قبني يجور وأنا جزيت ما يملكون من قطمير القطمير سلب نواة التمر وفي النواة ثلاثة أشياء كل التي مراد نواة تجد جزء جرك ربي مثالا نقول ذكره الله في القرآن لبان حقارة الشيء وأنت قلت كسوبر وأن تني من أكيك رب ثم القطمير قطمير كان تكيت يريني سيامة تنك الله ملاجرا ما يملكون واركانك فمن قطمير قل أدي لخيتي مرا الرد مراتيسا ربي الرخل بذن غزو واركانك برما سني في دوليسي وكبرا سن فييسو ديسي ملايوبات النقان سن قلتونا تاو جارتي مزين تك سن تلتقلوها تاو برتس أنا إيسي وان حجتي يركا جنين كفني كافر أي ربي هدونا شلت سنتين لين القطمير هو اللفافة وان لفيت مراك اللي تمرى الرب مرمسا الرقيقة التي على النواة تكجر الفكير كلموه اللي تمرى الرب يرقمك ربي مثالا نقول فكير وهو سلك يكون في شق في الشق الذي في النواة لفين كلين تمرى تريب نابرك ربي قرأتك هدك الله وهيك أتجي سجيروه مالين فكير حقات اللي أركان كفنجا ويتقري لمامي كون مو النقير نقيرة وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة لفي تميرا يوكان كري تميرا تنويتا فون الرانياتي الرابات دوبة يزيغ نروا نكهن مراجرة لو قنت قنت قفدي لو قنت قنت قدوب در ران قفديني بشان حقا سن لو قنت قنت قنت واركاي سنين قبن جي وان قردو سنين رفجي بسنديس كايا برا ما دون برد سنين بي واسدين كان ربي فكي قليلا فهؤلاء لا يملكون من قسمير فإن قيل أليس الإنسان يملك النخل كله كاملا أجيب إنه يملكه ولكنه ملك ناقص ليس حقيقيا فلا يتصرف فيه إلا على حسب ما جاء به الشرع فلا يملك مثلا إهراقه للنهي أن يضاع في الماء سوى أنا قلت لي أركان كفني ما جاء ربي نملي قرشيتني توقو كلتي مرا قبات أركان تريسي هدك اللي شقرائسي قيت جروديسي قلاتي قلاتي مرا تريسي متاتي ميروان سندلو تو ان قبام ان ملك ملك الله ملكا نتاس ناقصي ملك ان ذكر ربي وملكو تيمت تميرا اورو قبات يدن ملكا جيدا لكن بدتنا ايدي قبون دندي سنها ان وضاعت المال الدنيا يرجرو جريات سيقوو اذا وان تقو اكنت فيدتون دنديتا غرانا امو كان قدون دنديتو زنجرا ملكين تيوان زن ملكو مالي ناقص ما يملكون أنكم يوكوا ملكا تاد إلا ناقصا يوكوا ورقوا ورزوية دبريجوا يجوا نعم يتهو وفي الصحيح عن أنس قال قال صحيح في ستجر عن أسر رضي الله تعالى أنه قال جل أنس النبي صلى الله عليه وسلم ما الجد شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولا شج ولا كافر فم نبي يوم وحد قافه ديا وكسرت رباعيته شج الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة شج يجونتني متى يوكان تفولة الرتي دبة تمتيرا تونتاك ملك يسمو قرحيفة إيام تسكن قرح فقد مس القوم قرح مثل يوكا جرحي فجرم شجين تنمو شجا همتات افتفولات شج النبي نبي ربي بروي فميت وفمي يوكانو متانسا يوم أحدين قاف أحد تنبرو كي يعني برله لفي قرتي إلى جلاتنا تنجع في كيسة قرتيني يا النبي عليه الصلاة والسلام أما اللي خوفيان سبيلا في سام متاتي قرتنا كافر براد إن الرد لهيك سبيل سمتا في سينية قافة وديا وكسرت رباعيته وكسرت من أبسم في الرباعيته إن كان يسأل لهم السنايا فوريك السنان المتوسطان يسميان السنايا وما يديهما يسميان رباعيتين وربط دال لما قباكم كما الليب مثل ميزات جلانجلس سنايا يدم سنية العليا سنية السفلى كما دي لما نيتيانه رباعي ايتوني سير تان سيلي تان سيلي ايه وكسرات نيش ابسمت رباعيته الكان ساليني فقال هذا قرسيتي من قرفان جين نيتي اما قربود دم دراغ نتيان فقال سنرت يد نبيين كيف يفلح قوم مئك من ملكا وانتوت شجوا نبيهم شجوا دوسا نبيهم كنبيي في متابك إذن أكم من ملكا وان الاستفام يراد في الاستبعاد من ملكا ونيجت نبيي أي بعيد أن يفلح قوم شجوا نبيهم نعم فنزلت ليس لك من الأمر شيء فنزلت الشرت آيان تنبوت نبيين كان يرينان ليس لك سنسان يا نبي محمد أمر الله شيء ولي تكجئ يوفد أن يمكن توتما كذما تاسي بروشته كان تجاب سيدسان إسلام سي ملكيسا أكا جر ملكوين قدون دان ديتواتي إيه سبحان الله أيه ليس لك من الأمر شيء أكا يعني نزلت هذه الآية والخطاب فيها للرسول وشيء نكرة في سياق النفي فتعم الأمر أي الشأن والمراد شأن الخلق يسان ليس لك في الإنسان يا نبي محمد من الأمر أي شأن الخلق يسان حال خلقي الرواد نتكرك زنجرة مخلوق كان ذراك ذكرنا يوم في دين إسلام ما تيجا جلجت ثوبا رد دي بس هما أركان قبض فيه نبيين كدوران كرتين سلا صبحي جسد كنوا تقولني اللهم الحم فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان ربي بلون أبار ربي بلون أبار جدا وركنا ذلك كان هذا كلها دي زنايان دون بوزيرنا آخر ورسون الإسلامية والنمى ربي ليس لك من الأمر شيء شاني خلقي الرهما سيركت انتاني واني ربي زانجر وهو دا جلسا إسلام سوه فشان الخلقي لا خالقين شاني خلقي لا غير خالقا اتفا حتى النبي عليه الصلاة والسلام ليس له فيهم شيء ففي الآية خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام آيات تنفيذتنا في جيد البسان وقد شج وجهه حال مكان تا وفمي بروي فمي بقي فميجر وكسرت رباعيته هل كان ساج أفسميجر ومع ذلك ما عذره الله سبحانه في كلمة واحدة كيف يفلي قوم شجوا نبيهم إذن كبي التائج وبس كان إذا كما تموا نبيه أكمل كويت فوت نبيه في مثالوس أكمل جت أكنا من ملكين ملكين قدوا ستور كابابا أكوان جريت ربهم كل حال مدان التجرتون عذري الله اللي فرال النبي من كذب إشاني خلقي لا قرى ربي كيرنات والله فإذا كان الأمر كذلك فما بالك بمن سواه لما نبي مليجر مال قافتا إسانو كيف يفلق قوم شجوا وجه نبي فولك أكم من كوي تسوتت ويسن يد ستوى كجر من كوي نقول دندا أمري خلقي راوما سيركن جيرا نبير أن إنما برا مال قافتا لم بتولي يتيجى لبس فليس له من الأمر شيء كالأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء فالأمر كله لله وحده كما أنه الخالق وحده أكم كبائي في أومي كبائي في خلقي كنواغل دن دولة اسميا والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه بقم ربنا أمريك أن مخلوق أركن كائن أكما لم يقوت إسلام لأن المخلوق لا يملك لنفسه نفع ولا ضر مخلوق لبو في تبوات وقم في دورة كنة قران ديبس كلبو في تيكذي في مال ترارك وما فكيف أملك لغيري ونستفيد من هذا الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان حديث كان الرهما الأرقام الربا كيف يديك ورقتي كم ملكا يام أكستا يام يجمون قبضوه أكنا من ملكوين بلو جدا دادرة يو ربي يدي وكنا من يجير كان ليس لك من هذا الشيء أكجر من ملكوين بلو جدا دادرة يجمون قبضوه الربا في قرتي سنيك يؤسم ملكوين تنقص يوي تنكن ها وثالث ثالث بورته ورا ديندرا وليو تهيج يا هي يا قي فيما اذا راى الانسان مبتلا بالمعاصي فلا نستبعد رحمه الله منه نما مع تيا مكره مكر كثير خمري غرتك ان اوغا خمري مثلا كب فتي فول ديكتا متربو فتا كما كيف تكدي ويوغن اما ان يكون كم من كاونجي رحمة ربي إنما سنرنا رملا ما سنرنا فجيسي لو في دسمة سنسبي بجيه سجيدة قد ربنا كفيرة وجر نما مع سيارة تجرك تتي الربك إن جتيس ونقف مويا برسا جايبات فهمني ولكن كم من كوايد من نبيين ليس لك من الأمر شيء ونتاي يعني كناب ونستفيد من هذا الحديث أنه يجب الحذر من إدراك اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلا بالمعاصي فلا نستفيد رحمة الله فإن الله تعالى قد يتوب عليه فهؤلاء وركنا الذين شدوا نبيهم لما استبعد النبي رسول متادو سانيكم رسول ملكي ساني فبوت لكاي ملكا وانجد والرجل المطيع الذي يمر بالعاصي من بني إسرائيل ويقول والله لا أغفر الله لفلان كجل كانوا من بني إسرائيل كانوا من شدي ليذا لبرد فيديس برمتال ليرتال والله ربي في نار رمو يديني ربي نجر دلني ربي أن إذا أرارمو لأبو مالتو تفايز دي دي شعني خلقي تيا فيسا مالتو تزين تزايز شو بس خلقي تنا أدتي أومي أدومتي أمالي كيسا دلقاني أكفي دي سينون قبل نما أتين أرارمني جتساني أرارمي سي دلقاتي فالي سي دي ربي كناف نما تكتب بور ركي وارغن الربا فيقا دي زنين من قنقز انتو أرار ربي نرغا تويتشون عدفا متيا سبحان الله فيجب على الإنسان أن يملك اللسان الربا كان قبو قف لأن زلته عظيمة مجتني الربا قدو إذا زلن سورة بكيسنا أبو ثم إننا نشاهد أو نسمع كلاما قوما كانوا من أكثر عباد الله وأشد مع داوته توتهدو دقين نيقر رئيلا شيء كدوران قرتيت من كهو إرى كفروا قبرو تربيتان كأكا مسلم توذيبان انقلبوا أولياء لله كوليوتتان ما يورى قرتيت سحر فرعون في دفاع كالله قنا مويتين فالفلتوت قلقل مالتاني قلا مؤمن تودا تاني قسمت يمناني كنافو شأني خلقي ربي جيز سيناني يبلو ملكاو يبلو كتن تاو مالين كتن تاو رحمة ربي خلقي رفقيز سون اندلقوا يا فإذا كان كذلك فلماذا نستبعد رحمة الله من قوم كانوا عتاتا وما دام الإنسان لم يموت نمت كافرا الله بإن من ذئن ربي لسك أجيلتوني سما فجيلا فكل شيء ممكن كما أن المسلم نسأل الله الحماية قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سرير فاسدة أكمنا مسلما كان قال قلبي نساء ذرقلون سدى سمويلا ديمي ديمي ديمي إسلام مرة سورة قلبي نساء كان كيست يدوان همتو وهي أرقي ربيني ذرقلتون إسلام مرة كما سدى سمو كافر لله إسلام مرة إنك جيلما شأني خلقي ربي كيسا سيرنا إيسا خلقي في ربي ولي قرس ما قرس عمله رحمة ربي نمر رانفقه سنة نمر لي رحمة ربي رانفقه سنة قرام مرتشي سنة فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر حديث كان أنت تألوك كيف يفلق قوم يشدون بيهم فإنك لا تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان عاصيا نعم يتوف وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما فهي كيست أما لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله إنك الرسول ربي لك جد إذا رفع رأسه من الركوع وقبرته متى إذا ركوع رأوا الفوت في الركعة الأخيرة من الفجر ركعة ما يجيت صلاة صبح الراتات كيس ستك ركوع دوبار رأوا يتمتى الفوت اللهم لعن فلانا وفلانا ربي هو إبل وأبال ربي هو إبل رحمة جيت الرافق يرقى فرسو دفا بعدما يقول سمع الله لمن حمده يريك كنقنوت وليك أبار دقي ربنا ولك الحمد ليه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ليه اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا فأنزل الله ربي بوسه ليس لك من الأمر شيء أمري إذا وتكت يركت إنتان شعني خلقي رائد ربي جل وعلا وفي رواية لا إله إلا الله فناف شعني خلقي ده ربي دي سوق بنيته نعم وفي رواية قال رواية كتي يدعو على صفوان بن أمية يدعو تمر صحيحين كتاب بخاري فاروان صفوان بن أمية ربي كرتا يا نبيين قفص فلاني فلاني فلاني ذني تفسيرة وسهيل بن عمرو سهيل بن عمرو فا والحارث بن هشام حارث بن هشام فا وبلي سبا جالي بلي سبا ولا لا عمرو بن هشام ري أبي جهل الله وركن سدينه إذا عن إسلامي يعني وأن ربي ليس لك من الأمر شيء جدير رادو وفوجر إسلام سوف إذا فنزلت ليس لك من الأمر شيء إن تان شأني خلقي الرواني تقق بركاتي مسيره سبحان الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نما معاصي مكرم جيزتي الرب في قبلي سني رحمة ربي سر رفقيسو إذا رحمة ربي رفقيسو أدبا متي نعم ايه نعم دعائي قنوتا قدوم قرتي للنوازل وان ارغمي توكو في قنوتا دائم قدامي كنام مرؤوفا كنامي وننجروا النازلة دافين جرائدا لوقا في التورني فمسلم تودا ركسا وانا كذيك فيه وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال جده رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لربي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لربي دافتها حين انزل عليه حكيت الرب فن وانذر عشيرتك الاقربين وانذر سداك في عشيرتك قستي الاقربين والركن زديات جدتون تنقى الرب تول دافتيا فقال انجل يا معشر قريش يا جماعة قريش أو كلمة نحوها هكي كلمة متنفكت يا جماعة رباكنا دوجد اللي اشتروا أنفسكم لبوت زنبتا لا أغني عنكم من الله عذاب ربي الرا توحيد إسلام ما تسين لبوت سن عذاب الرابتا لا أغني عنكم من الله شيئا في سنران ديبس ونيدا دهي من الله أي من عذاب الله كتاة ربي الرواتق nuna makenna nabiji tahe isuma jalan kajella etanin dattaina o ma tokkar kam kabon ayya ya abbas ibn abd al muttalib ya abbas ibn abd al muttalib abbasi al abd al muttalib la ughni anka min allah shay'an wa taqtiran durum tuziran debis min allah ay min uqubatihi kitat rabbi rawa taqtir debis min dhanba لبوت يك عذاب ربي رابطه بإسلامي يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفية يا عمتي تي يا بوليتي أباقياتي لا أغني عنك من الله شيئا سر دروس سر ديبس دندو من الله من عذاب الله كتات ربي رواتك ويا فاطمة بنت محمد هنتر كتير فران تايم في جبات بيان اللبوته في تجانم الرأكة بيتو إسلامي توحيد سير ويا فاطمة بنت محمد ويا فاطمة بنت محمد فاطمة أنت لمحمد يو سليني من مال نكرت جاني من مال دنياتي يرى ما سيسي وما فيت وانقف سيفان كنا لا أغني عنك من الله شيئا سيران ديبس ومو عذاب ربي الرواسق قرت ربي تيف وما زينقلوا في جبات بيان لا إله إلا الله ليس لك من الأمر شيء إذني والمبدأ لم يكن إلا أديب هما كاركان قبل تهو نبيين فاطمة أن يقلنا كان جري أبوهم مولدة وإياسا ننقص يتيك تيك وزينك ونقرميك ضرب سيارة قوانت هيا كدامنا صلى الله عليه وسلم